بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. تحييكم مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، ويسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان سلسلة اللقاءات المنهجية الأولى في ضوابط وأصول دراسة السنة النبوية، لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع اللقاء الثالث، أثر اختلاف معاني المصطلحات على السنة وعلومها، والشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل لقاءاتنا الشهرية حول علوم الحديث ومصطلح الحديث. وكان قد سبق في الشهرين الماضيين لقاءان، الأول كان بعنوان تذكرون أهل الاجتهاد المطلق في علوم الحديث، والثاني معطيات نقد الحديث بين أئمته وأهل العصر الحديث. وأما لقاؤنا اليوم فسيكون حول المصطلحات أو أثر اختلاف مصطلحات الحديث على الحديث وعلومه، وعلى أحكام المحدثين على الحديث. قبل أن نلج في هذا الموضوع، لابد من بعض المقدمات حول المصطلحات. أولا، ما هو المصطلح؟ ما هو تعريف المصطلح؟ له تعريف كثيرة. هو باختصار وبلفظ سهل ميسر، اللفظ الذي نقله أهل فن من دلالته اللغوية إلى دلالة أخرى ذات علاقة بالدلالة اللغوية. هو اللفظ الذي نقله أهل فن من دلالته اللغوية إلى دلالة أخرى ذات علاقة بالدلالة اللغوية. هذا هو المصطلح. متى يقال عن لفظ مصطلح؟ هو إذا تحقق في هذا الوصف، أن يأتي أهل فن أي أهل علم أهل صنعة فيستخدمون لفظا لغويا لا بدلالته اللغوية ذاتها. لو استخدموه بنفس الدلالة اللغوية لا يكون مصطلح، يبقى لفظا لغويا مستخدما بدلالته اللغوية. لابد أن يغيروا هذه الدلالة تغييرا ما، ويشيع هذا الاستخدام بين أهل هذا الفن، لكن هذا التغيير لا يصح أن يكون منبت عن الدلالة اللغوية تماما، لابد أن يكون له علاقة بالدلالة اللغوية. لا يصح أبدا أن يكون مخالف للدلالة اللغوية أو ليس له علاقة بالدلالة اللغوية أصلا. وبالمناسبة، إذا خالف الدلالة اللغوية مخالفة تامة، عندها لا يصح أن نقول لا مشاحة في الاصطلاح. هذه القاعدة التي تطلق دائما، وهي قاعدة صحيحة لكن ليست على إطلاقها، بل قد يشاح في الاصطلاح. من هذه الحالات التي يشاح فيها المصطلح، إذا جاء بلفظ له دلالة لغوية معينة واستخدمه بدلالة مناقضة للدلالة اللغوية أو لا تمت للدلالة اللغوية بأي صنف. فإذا ما استخدم أهل فن لفظا بغير دلالته اللغوية لكن مع وجود علاقة بين هذا الاستخدام وبين الدلالة الأصلية اللغوية، هذا هو الاصطلاح. وبناء على هذا التعريف نعرف أن الاصطلاح هو في الحقيقة، اللفظ المصطلح عليه هو في الحقيقة ذو دلالة عرفية بين أهل الفن. ومن المعروف أن اللفظ إذا اكتسب دلالة عرفية أصبح حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. يعني إذا جاء أهل الفن واستخدموا هذا اللفظ الذي له حقيقة عرفية أي مصطلح عليه، ينبغي أن نفهم هذا اللفظ على الحقيقة اللغوية هو العرفية، ولا ننتقل إلى الحقيقة اللغوية إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنهم أرادوا في هذا الموطن الدلالة اللغوية. فشوف، ينعكس الأمر، تصبح الحقيقة اللغوية كأنها مجاز مع الحقيقة العرفية، كأنها مجاز مع أنها في الأصل حقيقة، لكن لما أصبح لهذا اللفظ عند أهل الفن حقيقة عرفية أصبح استخدامه بالحقيقة اللغوية لابد أن يكون هناك صارف قرينة. وهذا هو المجاز عند من يعتبر المجاز، وهو صرف اللفظ كما يقولون عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة. وإذا استخدم اللفظ الاصطلاحي بالحقيقة اللغوية قلنا لابد من صارف، إذن هو صرف للفظ عن المعنى الراجح الشكل المرجوح بقرين، وهذا يريحك في كثير من مسائل المصطلح وغيرها. لما نأتي نقول هذا اللفظ هنا استخدم بالمعنى اللغوي، إذا لابد من قرينة تدل على المعنى اللغوي، ما يصح مطلقا أقول إنه علم، لابد تأتي بدليل لما قلت أن هذا العالم عندما استخدم هذا المصطلح وهذا اللفظ استخدمه بالمعنى اللغوي. يبقى الأصل أنه يستخدمه بالمعنى العرفي هذا المصطلح عموما. فإذا جئنا المصطلح الحديث نفس التعريف السابق المصطلح الحديثي، لكن بدل أن نقول أن يستخدمه أهل فن نقول أهل الحديث، فنقول مثلا هو اللفظ الذي نقله أهل الحديث من دلالته اللغوية إلى دلالة أخرى ذات علاقة بالدلالة اللغوية، نفس التعريف السابق، لكن بدل أن نقول كما سبق أهل فن نقول أهل الحديث. متى يكون اللفظ اصطلاحا؟ يعني هل كل لفظ نقل عن دلالته اللغوية إلى دلالة أخرى ذات علاقة بدلالة لغوية يكون اصطلاحا؟ أي لفظ أنا أنقله عن الدلالة اللغوية إلى دلالة أخرى ذات علاقة يصبح مجرد هذا النقل اصطلاحا؟ إذا قلت نعم يرد هذا القول وهذا الجواب أنك بهذه الصورة تعتبر كل مجاز اصطلاح، يعني أي مجاز من المجازات ولو ما استخدمته إلا مرة واحدة تسميه اصطلاح، لأني استخدمت هذا اللفظ لا بدلالة لغوية ولكن بدلالة أخرى لوجود قرينة صارفة، وطبعا لا بد أن يكون في علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، وهذا لا قائل به. ويرده أصل لفظ الصلاح، الاصطلاح هو التواضع والاتفاق. إذا متى نعتبر الاصطلاح أو اللفظ الذي نقل عن الدلالة اللغوية إلى الدلالة الأخرى ذات العلاقة بدلالة لغوية، متى نعتبر هذا الصلاحا؟ إذا شاع وانتشر وكثر استخدامه بهذه الدلالة الجديدة الحادثة، إذا كثر وشاع استخدامه بهذه الدلالة الحادثة عندها نسميه الصلاح، أما بغير ذلك ما نسميه الصلاح، يصير معنى مجازي له واستخدم بالمعنى المجازي إذا نقل، يعني وهناك قرينة تدل على النقل. ولذلك يعني هذه أذكر بمسألة كنت ذكرتها في غير هذا المجلس، لما نظرت في مصطلح الشاذ أو لفظ الشاذ ونظرت في استخدام الأئمة له في القرن الثاني والثالث الهجري وجدت أن استخدامهم للفظ الشاذ من أندر ما يكون، نادر جدا أن يحكم على الحديث بأنه شاذ. هذه كتب المصطلح، هذه كتب العلل، هذه سؤالات الأئمة، كتب الجرح والتعديل، التراجم، كتب السنن باختلافها، تجد أن استخدام العلماء لفظ الشاذ قليل جدا ونادر جدا. قارن هذا بالمصطلحات الأخرى كالصحيح والضعيف والمرسل والمنكر، قارن بالمنكر مثلا تجد أن استخدام المنكر كثير وشائع جدا بخلاف الشاذ. ولذلك قلت كما في درس من الصلاح من يذكر منكم أن الشاذ لفظ الشذوذ لم يكن لفظا مصطلحا عليه في القرن الثاني والثالث الهجري، وإنما شاع وانتشر في القرن الرابع وأصبح مصطلح في القرن الرابع الهجري فما بعد، وما قبل ذلك فكان يستخدم بالمعنى اللغوي، كل سياق يدل على مراد العالم بالشاذ. وقلت أكبر دليل على ذلك ندرة استخدام هذا اللفظ، مع ندرة الاستخدام لا يمكن أن أصف هذا اللفظ بأنه مصطلح له. ولذلك لما قال الشافعي الإمام الشافعي العبارة الشهيرة ليس الشاذ هو أن ينفرد الراوي بما لم يروه غيره، إنما الشاذ أن يخالف الراوي الثقات، هذه العبارة التي اعتبرها عامة المتأخرين أنها تعريفا للشاذ قلت بأن هذا ليس بصحيح، لأن الشاذ أصلا لم يكن مصطلحا، فكيف يعرف الشافعي لفظ لم يكن مصطلحا عليه أصلا؟ فيأتي هنا السؤال، طيب إذن ما الذي جعل الشافعي يقول هذا الكلام؟ أجبت في ذلك الموطن أن الشافعي ذكر هذا الكلام في سياق معين، وهو أن بعض الحنفية ردوا بعض الأحاديث الأفراد بوصفها بأنها شواذ، ومنها حديث معاذ في الجمع بين الصلاتين، والشافعي قال هذا الكلام في هذا السياق لما ذكر ردهم لي. تعرفون الحنفية لا يرون الجمع بين الصلاتين، وإنما يرون الجمع الصوري، ولا يرون الجمع الذي نعرفه إلا في الحج فقط يوم عرفة، أما ما سوى ذلك فلا يرون الجمع، وردوا حديث معاذ بأنه شاذ لأنه فرد، فرد عليهم الشافعي بهذا الكلام، فهو لا يعرف، يعني مثل لو جاء واحد ورد حديث معاذ قال هو مردود، يأتي الشافعي ويقول ليس المردود أن ينفرد الثقة بما لم يرويه غيره، إنما المردود أن يخالف الثقة الثقات أو الراوي الثقات، هل نقول هذا يقصد به تعريف المردود؟ لا، يريد أن يبين لهم متى يرد الحديث فقط. انتبهت يا إخوان؟ فالسياق ليس سياق تعريف أصلا، ويقطع بذلك ما ذكرت لو كان اصطلاحا أين هو في ألفاظ الشافعي؟ ليش ما يصف الشافعي حديث بأنها شاذة أو غير شاذة؟ أين هو في استخدامات غيره من العلماء ممن جاءوا حتى بعده ممن في عصره؟ هذا من أقل ما يكون كما ذكرت، عبارات متفرقة وقلتها وقلة استخدامها يقطع بأنها ليست السلاح. وعلى ذلك يصبح فهم كلام الشافعي يجب أن ينطلق من هذا المنطلق أنه لم يكن يعرف اصطلاحا أصلا، وعندها يتضح أن فهم كلام الشافعي سيكون له علاقة كبيرة بمعرفة هل هذا اللفظ مصطلح عليه في زمنه أو لم يكن مصطلحا عليه في زمنه، وتعرف أن تقرير معنى كلام الشافعي بناء على ذلك سيتضح، ولن يكون عندما أدرك هذه المسألة وتأنى لن يكون في صرفه عن ظاهره كما يقول البعض، لن يكون فيه يعني أمر فيه تعسف أو فيه تحميل كلامه ما لا يحتمل، بل يكون هو المعنى المراد بكلام الشافعي. وهذا يبين لكم ضرورة قضية معرفة هل هذا اللفظ شائع بين العلماء أو ليس بشائع بين العلماء، لأن وصفه بأنه الصلاح أصلا مبني على الشيوع، إذا لم يسع وينتشر لا يوصف بأنه مصطلح. من هنا نبدأ في الدخول في موضوع محاضرة اليوم، والذي أبدأه أيضا بسؤال: لما طرحت هذا الموضوع ونويت الكلام عنه؟ أثر اختلاف المصطلحات أو معاني المصطلحات على الحديث وعلومه. سبقا قررنا في اللقاءات الماضية أن مصطلح الحديث يجب أن نقف في إدراك معناه عند أهل الاجتهاد المطلق، عند العلماء الذين وصفناهم بأنهم أهل الاجتهاد المطلق، وبينا أوصاف هؤلاء وبينا الحد الذي ينتهي عنده هؤلاء. قد يوافقنا بعض الناس إلى هذا الحد فيقول نعم نحن نوافق أن القرن الرابع وما قبله هو الذي حوى أئمة النقد وأهل الاصطلاح، لكن ما المانع بأن نطور المصطلح ونبقيه، يعني نضيف إليه معاني جديدة ونغير معاني؟ أيضا كنا قد أجبنا عن ذلك وبينا أن هذا يقتضي فوضى في معاني المصطلحات يؤدي إلى ضياع معانيها ويؤدي إلى أخطاء كثيرة يأتي الإشارة إليها، وسبقت أيضا في لقاءاتنا الماضية. قد يوافقنا أحد الناس فيقول نعم يجب أن إذا اللفظ اصطلح عليه يجب أن يفسر بمعناها الذي كان عليه أهل الاصطلاح، لكن إذا جئنا وضربنا أمثلة لبعض تصرفات العلماء المتأخرين الذين خالفوا المعنى الذي كان عليه أهل الاصطلاح وأتوا بمعنى جديد مختلف عما كان عليه أهل الاصطلاح، قد يقول قائل إن هذا العالم الذي أطلق هذه العبارة إنما أطلقها من باب التيسير والتسهيل وحتى لا تتداخل المصطلحات بعضها ببعض، لكنه هو نفسه كان يتعامل مع أقوال النقاد بناء على ما أرادوا لا بناء على المعنى الجديد الذي وضعه هو، فلا لوم عليه، وينبغي على من جاء بعده وأخذ عنه أن يتعامل مع كلامه بناء على هذا الطرح. يعني مثلا لما يأتي بن حجر ويفسر أحد المصطلحات تفسيرا مخالفا لما كان عليه أهل الاصطلاح يقول البعض نعم الحافظ حجر فعل ذلك لأنه من حقه أن يطور في المصطلح ولا بأس بذلك، ولكنه عندما فعل ذلك لم يكن يغفل عن أن يتعامل مع كلام العلماء السابقين بناء على ما أرادوا، بل يحمل كلامهم على مرادهم، لكن هو إذا استخدم المصطلح يستخدمه بمعنى بالمعنى الجديد الذي ذكره هو. وينبغي علينا نحن أيضا أن نتعامل مع مصطلح ابن حجر ومصطلحاتهم بناء على هذا المفهوم. فابن حجر نحمل كلامه إذا أطلق اللفظ على مراده، لكن نتعامل مع كلام السابقين بناء على مراده. فيقول إذن الخطر الذي يقال انتفى ولم يعد له وجود. أقول طبعا هذا الكلام مبدئيا ليس بصحيح. لما؟ لأننا إذا بحنا لابن حجر كما قلنا سابقا أن يضيف معنى جديد، من حق من جاء بعده أن يضيف معنى ثالث ورابع وخامس وعاشر، ويصبح اللفظ الواحد له عشرات المعاني، وهذا ولا شك سيضيع العلم وسيعسر تعلم العلم. وقلنا أيضا أنه لا داعي لمثل هذا التجديد، لأن مثل هذا التجديد نحن في غنى عنه. أنا إنما أؤلف في المصطلح لبيان معاني كلام من لا أستطيع أن أفهم منهج التمييز بين الصحيح والسقيم إلا بفهم كلامهم، وهم أصحاب الأصول، لذلك أنا أفسر معاني كلامهم وأحرص على معرفة مرادهم إذا أطلقوا أي عبارة. أما من جاء بعدهم ممن أستوي أنا وإياه في أننا نستقي منهج القبول والرد من أولئك، فإننا لسنا في حاجة إلى أن يأتينا بمعاني جديدة، ولست مضطرا لفهم كلامه إذا رجعت للكتب الأصول التي لا مناص لمن أراد أن يتعلم علم الحديث من أن يرجع إليها، وأن تكون هي مرجعه الأساسي في معرفة منهج القبول والرد ومنهج تمييز صحيح السنة من سقيمة. هذا أول رد حقيقة على هذه القضية. الرد الثاني على من ادعى أنه هذا التغيير يعني ليس فيها إشكال، وأن ابن حجر وغيره ممن غيروا وبدلوا معاني المصطلحات أنهم كانوا يتعاملون مع كلام الأئمة بناء على إدراكهم أنه في فرق، نقول أن هذا غير صحيح، بل إن بعض المتأخرين ومنهم الحافظ ابن حجر عندما غير معاني المصطلحات حاكم الأئمة بناء على المعنى الحادث الجديد الذي وضعه. وقبل أن أذكر هذا القضية أنبه إلى أن هذا المعنى الجديد أيضا قد شوش وأساء أيما إساءة في أحكامنا على السنة النبوية، وأضرب على ذلك أكثر من مثال حتى يكون الكلام مدلل عليه. أخذ أوضح مثال بالنسبة لي، وهو مثال مشهور عند بعض طلبة العلم، وهو قضية التفريق بين الإساءة الخفي والتدليس، بين الإساءة الخفي والتدليس. التدليس كما تعرفون عند كل العلماء قبل الحافظ ابن حجر، وأنا أعني كلمة كل بمعنى الكلمة، هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بالصيغة الموهمة، ورواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالصيغة الموهمة. وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، وقد بينت ذلك في كتاب المصطلحات في 300 صفحة وكذا، كل حول هذا الموضوع. حتى شيوخ الحافظ ابن حجر كانوا يعرفون التدليس بهذا التعريف، حتى العراقي البلقيني ابن الملق، بل حتى من جاء بعد الحافظ ابن حجر منهم من تبنى هذا التعريف، بل أحد تلامذة ابن حجر ومن شرح النزهة نسب هذا التعريف إلى الجمهور كالسمني في كتابه عالي الرتبة، قال إن هذا قول الجمهور جمهور المحدثين، وهو إنما قال الجمهور لأن ابن حجر خالف في هذه المسألة. إذن فالعلماء قبل الحجر كانوا على تعريف تدليس بهذا التعريف الشامل للصورتين، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، ورواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، وعلى هذا عامة المحدثين. جاء ابن رشيد وحاول أن يفرق، ففرق تفريقا يختلف عن تفريق ابن حجر، لكن جاء ابن حجر بعده وفرق التفريق الشهير، حيث اعتبر التدليس ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بالصيغة الموهمة، والإرسال الخفي ورواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، وقال بأن القسم الأول هو التدليس، وهو الذي يشترط من راويه أن يصرح بالسماع إذا كان مكثرا في كل حديث، كما هو معروف من مذهبه ورأيه في هذه المسألة، خاصة في كتاب تعريف أهل التقديس. وأما من عرف بما يسمى بالإرسال الخفي فإن هذا ليس بتدليس، وبناء عليه لا نشترط منه أن يصرح بالسماع. لما فرق الحافظ بن حجر هذا التفريق تعامل مع كل راوي يدلس على أنه يدلس أي نوع من أنواع التدليس إلا هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وهذا أدى إلى خلل كبير في الحكم على الرواة وعلى أحاديثهم. ليش؟ لأن رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه لها حكم، ورواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه مع وصفها بأنها تدليس لكن لها حكم آخر. ما هو حكم القسم الأول اللي هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، وما هو حكم القسم الثاني؟ حكم القسم الأول هو أن من كان مكثرا من هذا النوع من التدليس نشترط منه أن يصرح بالسماع في كل حديث ولا نقبل عنعنته أبدا. لاحظتم؟ القسم الثاني وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، المكثر من ذلك نشترط منه أن يصرح بالسماع عن كل شيخ ولو مرة واحدة، أن يثبت عندنا أنه قد لقي هذا الشيخ. لما؟ لأعرف أن هذا الشيخ ليس من قبيل من روى عنه ولم يلقه، بل هو من قبيل من روى عنه بعد اللقاء والسمع، فينتفي هذا النوع من التدليس الذي عرفته به. لاحظتم يا إخوان؟ فمع وصف الأمرين أو الصورتين بالتدليس إلا أن هذه لها حكم وهذه لها حكم آخر. طبعا هذا التفصيل في الحكم هذا أدعي أنه ما حد سبقني إليه، فإن كان صوابا فجيد نستمر فيه، وإن كان ليس بصواب يحتاج إلى أن الإنسان يقرأ المرسل الخفي ليعرف أدلتي في هذا الرأي. لكن المهم هذا التفريق في الحكم له أثر كبير على السنة النبوية إذا ما أطلقنا على كلا الوصفين بالتدليس. لما؟ لأنه إذا كان في رواة يوصفوا بالتدليس وتدليسهم هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، لا القسم الأول، معنى ذلك أنه ينبغي عليه إذا رووا عن حديثا ما إني ماذا أفعل؟ هل أرد عنعنته مطلقا ولا إيش أسوي؟ لا، أنظر هل صرح بالسماع هذا الشيخ، إذا صرح بالسماع أحمل عنعنته عنه على الاتصال. ولذلك أقول بأن تفريق الحافظ بن حجر بين الإرسال الخفي والتدليس أدى إلى خلل كبير في الحكم على الأحاديث، لأنه سيتعامل مع كل راوي منصوب بالتدليس بأنه يشترط منها التصريح بالسماع في كل حديث، مع أن بعض هؤلاء الرواة لا يشترط فيه التصريح بالسماع في كل حديث. ولذلك وجدنا أنه أطلق القول برد عنعنة جماعة ممن وصفوا بالتدليس، وتدليسهم إنما هو من النوع الثاني الذي إنما نشرت فيه التصريح بالسماع مرة واحدة. هذا الكلام ذكرته من قديم وبينته، وبينت الفارق بين أو الأثر العلمي والحكم على الأحاديث بين تقرير الحافظ بن حجر وبين التقرير الذي ذكرته في الإرسال الخفي. فبلغني بعض الانتقادات على هذا الرأي، ومن هذه الانتقادات أن بعض قال الحافظ بن حجر كان يدرك أن العلماء كانوا يطلقون على رواية الراوي عمن عصره ولم يقه أنها تدليس، وأنه كان يتعامل مع الرواة بناء على هذا الإدراك، لكنه إنما فرق من أجل أن ييسر ويميز بين الأنواع. فانتقاد على الحافظ بن حجر وهو مدرك هذا الأمر. واحتج بشيء كنت قد ذكرته في الكتاب، وهو أن الحافظ بن حجر لما ذكر روايات المدلسين في الصحيحين، هناك جماعة المدلسين أخرج لهم أصحاب الصحيح صاحبات صحيح البخاري ومسلم بالعنعنة، فذكر عدة أجوبة، لأن هذا يشكل على مذهبه. هؤلاء مدلسون ينبغي أن يصرحوا بالسماع في كل حديث، ورواياتهم في الصحيحين بالعنعنة، فذكر عدة أجوبة. من بين هذه الأجوبة أنه قال: والغالب أن إطلاق من أطلق ذلك، يعني التدليس، عليهم فيه تجوز من الإرسال إلى التدليس. يعني هنا الآن يصرح أن العلماء كثيرا ما يطلقون على الإرسال، طبعا لا يمكن أن يقصد الإرسال الجلي، لأن الإرسال الجلي ما حد يقول عنه تدليس، إنما يقصد الإرسال الخفي، إنهم يطلقون عليه تدليس. أنا ذكرت هذه العبارة واعتبرتها دليلا على أن الحافظ عندما فرق بين الإرسال الخفي والتدليس لم يكن تفريق هذا بناء على أنه ما كان يدري ما عليه العلماء، وإنما فرق لأنه كان يرى أنه من حقه أن يطور المصطلح. واستدلل في ذلك على أن خطأه في هذه المسألة ليس خطأ جزئيا، وإنما هو خطأ منهجي، لأنه لو كان يظن أن العلماء كانوا يطلقون التدليس فقط على هذه الصورة لقلنا أنه هذا خطأ جزئي. هو فاته أن بعض العلماء أطلقوه بالمعنى الآخر، لكن أنه يكون على علم بإطلاقاته ثم يتعمد التفصيل والتفريق على غير ما أرادوا، هذا يدل على أن الخطأ هنا منهجي وليس جزئي. طبعا أنا أكدت هذا بعبارة أخرى للحافظ بن حجر في تعريفه للتدليس، عندما قال لما ذكر التدليس قال: وإذا روى عمن عاصره ولم يثبت لقيه له شيئا بصيغة محتملة فهو الإرسال الخفي. ثم قال: ومنهم من مين؟ من العلماء يعني. ومنهم من ألحقه بالتدليس، والأولى التفرقة لتتميز الأنواع. شوفونا يصرح بسبب التمييز، لأنه هو الذي كان عليه العلماء، وإنما من أجل أن يصير هذا نوع له اسم وهذا نوع له اسم آخر. طبعا هنا بين عارضتين كلام يعني معترض: هل وجدتم أحدا من أهل العلم من أهل النقد جاء عند هذا النوع من الانقطاع له رواية راوي عمن عصره ولم ألقه فوصفه بأنه إرسال خفي أو إرسال مبهم أو إرسال غير واضح؟ هل وجدتم يعني مصطلح المرسل الخفي موجود في كلام أحمد وعلي مديني والبخاري وابن شيبة وأبي زرعة وأبي حاتم؟ أنا أتحدى أن يوجد ذلك بالاستقراء، وعندكم الكمبيوتر دخلوا في كلمة مرسل خفي، دخلوا في أي كلمة، ما تجدون في هذا الشيء أبدا. طبعا هذا الكلام أقوله قبل مرسل خفي، يعني هذا أول دليل يدلكم على أن هذا التفريق ليس صحيح أصلا. ما في هذا اللفظ أصلا، لم يكن مصطلحا عليه عند العلماء، كانوا يطلقون على رواية الراوي عمن عصره ولم يلقه لفظ التدليس، وقد يطلقون عليها لفظ الإرسال، كما يطلقون على رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه أيضا لفظ الإرسال، لأن الإرسال عندهم أعم من التدليس. فكل تدليس إرسال، وليس كل إرسال تدليس، لأن الإرسال عندهم مطلق الانقطاع سواء كان خفي أو جلي. واضح يا إخوان؟ أقول: جاءوا هؤلاء إلى مثل هذه العبارة عندما قال الحافظ بن حجر ودافع رواة الصحيحين، قال إنه هذا فيه تجوز بإطلاق الإرسال على التدليس أو التدليس على الإرسال. قالوا هذا يدل على أن الحافظ كان يعرف، وأنت جاي تحاكم الحافظ حجر لقضية أو تنسب الحافظ حجر لقضية وكان يدركها، إنما رأى الحافظ المفرق من أجل التنسيق والتخفيف لتتميز الأنواع. فعجبت حقيقة من مثل هذا الكلام وأجبت عنه بأكثر من جواب. فكان من بين هذه الأجوبة، انظروا ماذا قال الحافظ بن حجر عندما فرق بين الإرسال الخفي والتدليس في النزهة، حتى تعرف أنه يعني فيه شيء من التضارب في هذه المسألة والتناقض في تقرير الحافظ بن حجر لهذه المسألة. انظر ماذا يقول في النزهة لما فرق بين الإرسال الخفي والتدليس، وأشار أنه في من يخالف في هذه المسألة، فرد على هؤلاء المخالفين بقوله: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها، على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه، يعني يقول مما يدل على أنه لا يوصف لا توصف الرواية بالتدليس إلا إذا كان عن سماع ولقاء، وأن المعاصرة وحدها لا تكفي. الذي يدل على ذلك يقول: إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. فهل من ينقل الإطباق أي الإجماع على عدم التفريق سيتعامل مع العلماء على أنهم يفرقون؟ والآن يريد أن يوحي للقارئ بأن هناك اتفاق في هذه المسألة وينقل الإجماع عليه، فهل هذا يريدنا بعد ذلك أن نتعامل مع أقوال المحدثين على أنهم لا يفرقون بين إرسال الخفي والتدليس؟ وهذا يناقض ما قرره هناك في الدفاع عن رجال الصحيحين ممن عرفوا بالتدليس. دليل آخر في غموض، خليني أؤخر قليلا، لكن يكفيني حتى في عدة أدلة، لكن يكفيني دليل واحد، خلي حتى كلام السابق إذا ما عجبكم اتركوه. هذا كتاب تعريف أهل التقديس للحافظ بن حجر الذي خصه بجمع رواة الموصوفين بالتدليس، وذكر فيه كل من وصف بالتدليس. هل جاء في هذا الكتاب تقسم الرواة قال والله هؤلاء وصفوا بالتدليس لأنهم يرون عمن عصره ولم يلقه، وهؤلاء وصفوا بالتدليس لأنهم رووا عمن سمعوا منه ما لم يسمعوا؟ فعل هذا؟ لا، بل تعامل مع الجميع على أنهم يروون عمن سمعوا منه ما لم يسمعوا منه. ولذلك جاء إلى الرواة الذين إنما نوع تدليسهم رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، فأنزلهم منزلة من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، مثل سعيد بن أبي عروبة، ومثل قتادة، ومثل الحسن البصري، ومثل أبي إسحاق السبيعي، ومثل إبراهيم النخعي، ومثل الحكم بن عتيبة، ومثل فلان وفلان وفلان. وبعضهم ذكروا في المرتبة الثالثة، وهي مرتبة من لا تقبل عنعنته مطلقا إلا أن يصرح بالسمع، مع أن نوع تدليس هؤلاء لو كان الحافظ حجر يفرق لاختلف حكمه في هؤلاء، واعتبر المدلسين كلهم تدليسهم هو نوع واحد. هل كان الحافظ حجر إذن مراعي لقضية أن العلماء كانوا يطلقون التدليس ويرويدون به في بعض الأحيان رواية الراوي عمن عصره ولم يلقى؟ أبدا، كتاب صريح وقاطع في ذلك، الكتاب الخاص بالمدلسين اعتبر التدليس نوع واحد وأنزل كل إطلاقات العلماء على أنهم أرادوا هذا الإطلاق الواحد. ونحن نعرف أن الصواب أنه ننظر في كل راوي ما هو نوع تدليس، فإن كان نوع تدليس من القسم الأول عملناه بما يستحق مع النظر للكثرة والغلبة وغير ذلك، وإذا كان نوع تدليس من القسم الثاني عملناه بما يستحق حسب الكثرة والغلبة وغير ذلك. واضح يا إخوان؟ أيضا تعالوا تطبيقات الحافظ بن حجر العملية، شوفوا مثلا ماذا يقول عن أبي إسحاق السبيعي وهو أحد أشهر من يوصف بأن تدليسه رواية الراوي عمن عصره ولم يلقه. يقول في الفتح في رواية له عن البراء، البراء بن عازب: وأبو إسحاق أحد أوثق الناس في البراء بن عازب، ومن المكثرين من الرواية عنه، وما أكثر ما صرح بالسماع من البراء بن عازب لأنه أحد خص الأمذته، فقضية سماعه من البراء أمر لا إشكال فيه ولا ضمض فيه. فلو كان الحافظ بن حجر يتعامل مع أبي إسحاق السبيع على أن تدليسه تدليس رواية الراوي عمن عصره ولم يلقه، هل سيتوقف عن أبي إسحاق عن البراء؟ لا، لن يتوقف، لأنه معروف السماع من البراء بن عازب. فانظر ماذا يقول عن حديث لأبي إسحاق عن البراء، يقول ذكر تصريح لأبي إسحاق بالسماع من البراء، قال: فأومن ما يخشى من تدليس أبي إسحاق. يعني إنما أمن لما صرح في هذا الحديث بالسماء، فلو لم يصرح في هذا الحديث لما أمنا تدليسا. وهناك أمثلة أيضا مع يحيى بن أبي كثير، أيضا اشترط منها التصريح بالسماء، مع قتادة بن دعامة في كثير من المواطن، في الفتح، في تلخيص الحديث، في الدراية، يعل أحاديث بأن قتادة لم يصرح بالسماء مع أن نوع تدليسه ورواية الراوي عمن عصره ولم يلقه. بل من لطائف ما وقفت عليه حديث من رواية قتادة، من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن فضيل بن المنذر، وسعيد بن أبي عروبة أوثق الناس في قتادة، وقتادة أحد أوثق الناس في الحسن البصري، لازمه 12 عاما، ما هي سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، 12 سنة يقول لازمت الحسن 12 عاما أصلي معه الفجر فيها، يعني من الفجر إلى آخر النهار ومع الحسن، فسماعه له ولقاؤه به بل هو من أخص لامذته، أمر مشهور ومعروف. فجاء الحافظ بن حجر وذكر هذا الحديث الذي من رواية هؤلاء، والحسن قد سمع من حضين بن المنذر وهو من التابعين ليس من الصحابة أصلا، حضين بن المنذر، حضين بالضاد لا بالصاد، فذكر خلاف في هذا الحديث وأن بعضهم أعله كذا، ثم رد على هذا الإعلال وبين أن ذلك الإعلال الذي ذكره بعض أهل العلم غير صحيح. ثم قال بعد أن قال وليست هذه العلة بقادحة، العلة الاختلاف التي ذكرها بعض أهل العلم، ثم قال فإن قتادة أحفظهم وقد جوده وصوب روايتهم من السكن وغيره، لكن في السند علة أخرى. يقول الاختلاف اللي في الإسناد هذا ما له أثر، لكن هناك علة أخرى. ما هي هذه العلة الأخرى؟ يقول وهي أن سعيدا وشيخه وشيخ شيخه، يعني سعيد وقتاده والحسن، وصفوا بالتدليس وقد عنعنوه، ولم أر في شيء من الطرق تصريحا من واحد منهم بالتحديث، وقد انجبر رواية سعيد برواية هشام. يقول يعني أما رواية سعيد بن أبي عروبة فقد وافقه هشام في الرواية عن قتادة فتنجبر بذلك، لكن يبقى رواية قتادة عن الحسن والحسن عن فضيل، وانجبرت يعني ما ذاك انه لولا الانجبار لكانت مردودة. اذا تعامل مع سعيد ومع قتادة ومع الحسن على انه تدليس وتدليس رواية الراوي عمن عصره ولم يلقه، ولا على انه تدليس رواية من سمع ما لم يسمعه منه الثانية ولا شيء. اذا من يقول بان الحافظ بن حجر عندما فرق بين الارسال الخفي والتدليس كان هذا تفريقه الخاص، لكنه كان يتعامل مع اطلاقات الائمة بناء على ما كانوا عليه، هذا يتضح انه ليس بكلام صحيح، بل هو مناقض مناقضة صريحة لتصرفات الحافظ حجر التي ملأ بها كتبه والتي صنف عليها كتابه تعريف اهل التقديس. والان تأمل خطورة هذه القضية، لما اتي لراوي مثل قتادة ممن تدور عليهم السنن كما قال علي بن المديني، وأتعامل مع قتادة على أنه لا تقبل عنعنته أبدا إلا إذا صرح بالسماع، قارن هذا بمن يقول أنه إذا صرح عن كل شيخ مرة واحدة فأقبل روايات. على المنهج الأول كم سنضعف من حديث قتادة؟ مئات الأحاديث. هل سيكون هذا على منهج المحدثين الذين ساروا عليه؟ لا، لأن المحدثين فرقوا بين الحكمين، وبهذا تعرف أثر هذا التفريق على السنة النبوية أو على الأحكام على السنة النبوية، وأنه أثر كبير جدا في راوي الرواة سيبلغ الأثر مئات الأحاديث، يصححها العلماء ويضعفها من تبنى هذا التفريق بين إسار خفي والتدليس. وهذا ليس بكلام نظري، هذه أحد الأمثلة ذكرتها لكم من كلام ابن حجر. وأما إذا جئت لمن جاء بعده كالمتأخرين الذين جاءوا بعده والمعاصرين كالشيخ الألباني، فستجد أن الأحاديث التي ردت بمثل هذه العلة كثيرة جدا جدا، وهي عند العلماء، وقد يذكر المتأخرون أن هذا الحديث صححه فلان وفلان وفلان، لكن يقول لكن فيه فلان وهو مدلس وقد عنعن وعنعنته مردودة، مع أن نوع عنعنته لا تقتضي أو نوع تدليسه لا يقتضي رد روايته مطلقا، وإنما نشترط منه صرح بالسماع عن كل شيخ ولو مرة واحدة. شوف هذا الأثر الجسيم على السنة النبوية، خذ قتادة. والمشكلة أن الذين وصفوا بهذا النوع من التدليس أكثرهم من المكثرين من الرواية وممن تدور عليهم السنة، كأبي إسحاق السبيعي وكسعيد بن أبي عروبة وكإبراهيم النخعي وكمكحول الشامي والحسن البصري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم ممن تدور عليهم السنن وهم من أصحاب ألوف الروايات. فشوف الفارق الشاسع بين ذلك التقرير المحدث الجديد والذي فارق في الحافظ حجر بين نوعي التدليس، وفارق الحكم بينهما وبين الحكم الصحيح لهذه المسألة، وبين تعامل المحدثين معه، وكيف أن الحافظ مع تفريقه لم يراعي ما كان عليه العلماء، بل تعامل مع كلام العلماء على أنهم التزموا تفريقه هو. الحادث الذي وضعه وجعله من أجل أن تتميز الأنواع. شفتم كيف عمق المسألة وخطورة المسألة ووجه التناقض الذي فيها؟ أنا أريد حقيقة ممن يرد على مثل هذا الكلام أو لا يقبله أن يناقش النقاش علمي، لا يأتي يقول لي كيف وما حصل، رد على هذا الكلام برد علمي. لا تقول لي هل غمض هذا الأمر حتى جاء فلان فعرفه، رد على فلان هذا الذي عرفه الرد العلمي الصحيح فقط، هذا المردود. أما ما سوى ذلك فلن يكون ردا علميا، لأن مثل هذا الكلام يصح أن نقول حتى عن ابن حجر عندما فرق بين أنواع، نقول له يعني غمض على الناس كلهم أن جئت أنت فرقت بين الأنواع. عندما وسع دلالة المعضل نقول غمض على الأمة كلها عاشت 8 قرون قبلك يا ابن حجر، معرفة أن المعضل له دلالة أخرى أن جئت أنت بينت المعنى، وهو يقول صدق بهذا، يقول الحافظ حجر إنه ما حد ذكر هذا المعنى وكلها كانت على ضلال أن جئت وأنت عرفت. ويقال مثل هذا الكلام للشافعي عندما وضع أصول الفقه، يعني التابعين وأتباع التابعين قبل يا شافعي كانوا على ضلال قبل أن تضع أصول الفقه. يعني هذا الكلام يصح أن نقوله لكل من أضاف إضافة إلى العلم، نقول له هذا يقتضي أن الأمة كانت على ضلال وأنك أنت الذي عرفت هذا الشيء. ولا شك أن هذا كلام لا يقوله عاقل، لأنه إذا جرينا بهذه الطريقة معنى ذلك أنه كل إضافة وإبداع واختراع يجب أن يكون باطل لمجرد أنه إضافة علمية إلى ما كان سائدا ومألوفا بين أهل ذلك العصر، وإن كان لابد أن يكون معروف عند العلماء السابقين، لكن بهذا الوضوح قد يكون غير واضح كل عمل الذي جاء متأخرا أن يوضح. يعني حافظ ابن حجر لما وسع دائرة المعضل ما جاب من عنده من جيبه، جاب استخدامات العلماء وقال هذا تدل على أن المعضل يطلق بإطلاقين، ما سقط منه اثنان وما كان شديدا مستغلقا شديد الضعف، واستدل على ذلك بأقوى. نقول له جزاك الله خير وهذا إضافة ممتازة ونشكره على هذا التصرف. والعجيب شوف هناك كما قلت آنفا ما ضيق دلالة المعضل بل وسعها، ما قال هناك من أجل أن تتميز الأنواع، مع أنه كان ينبغي يعني بل يعذر لو قال والله ما دام المعضل اشتهر بهذا المعنى خلاص ما في داعي نضيف المعنى الثاني، لكن هناك تعامل التعامل الصحيح، وهنا الخلل في المنهج. ولو سار على منهجه في التعامل مع المعضل في كل الكتاب وفي كل مسائل المصطلح لا أصاب أيما إصابة، وهذا هو المنهج المقترح بذات تصرف الحافظ حجر في المعضل، هذا هو الذي ننادي به ونطالب به. لكن تصرفه في المرسل الخفي والتدليس هذا الذي منه نحذر. لاحظتم يا أخوان مثال آخر على هذه المسألة أو قبلها هذه المسألة عميقة حقيقة. أيضا لهذه المسألة أثر على قضية كبرى، قضية التفريق بين الأساس الخفي والتدليس، وهي المسألة الأخرى التي أثرتها في كتاب آخر، وهي قضية شرط الحديث المعنعن. التفريق بين الأساس الخفي والتدليس له أثر كبير على معرفة الراجح في مسألة شرط الحديث المعنعن. لما؟ لأن الإمام مسلم لما نفى اشتراط العلم بالسماع رد على حجة خصمه. ماذا يقول الخصم الذي كان يناقشه مسلم؟ يقول هذا الخصم يقول إني اشترط العلم بالسماع لأنني أخشى أن يكون هذا الراوي الذي روى عمن عاصره قد روى عمن عاصره ولم يسمع منه، لذلك اشترط العلم بالسماع حتى أعرف أن هذا الراوي قد سمع من هذا الشخص. انتبهتم يا إخوان؟ هذه حجة الذي كان يناظره مسلم. فماذا رد عليه مسلم؟ قال نحن إنما نقبل العنعنة من غير المدلس، إنما نقبل العنعنة من غير مدلس، والراوي عمن عاصره ولم يلقه مدلس ولا غير مدلس على الصلاح مسلم ومن كان في زمنه مدلس. إذن من كان معروفا بالرواية عمن عاصره ولم يلقه لن أقبل عنعنته، حتى مسلم ما يقبل العنعنة. لاحظتم يا إخوان؟ فبناء على ذلك يصبح إلزام مسلم صحيح وكلامه في محله. لكن لما جاء الحافظ حجر وفرق بين الإرسال الخفي والتدليس وتعامل مع كلام مسلم بناء على هذا التفريق صار كلام مسلم غير صحيح، لأن التدليس عند حسب رأي الحافظ الحجر هو فقط رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. فإذا كان الراوي غير موصوف بالتدليس عند ابن حجر قد يقع منه أنه يروي عمن عاصره ولم يقل، وبذلك يصبح رأي مسلم بالفعل غير صحيح. لو كان التدليس فقط في صورة هذه المسألة يصبح رأي مسلم ضعيف، لأنه يدخل عليه رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. انتبهتم يا أخوان؟ ولذلك أنا أجبت على هذا الإلزام أو هذا الكلام في كتاب إجماع المحدثين بعبارة لا بأس أن أقرأها عليكم. أقرأ كلام الحجر ثم العبارة لأن يتضح فيها المقصود بصورة أكبر. الحافظ ابن حجر لما ذكر مسلم رأيه قال في النزهة، قال وما ألزمه به ليس بلازم، أي ما ألزم مسلم به خصمه ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمع منها، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس، والمسألة مفروضة في غير المدلس. فأقول أنا الإمام مسلم أن يرد على الحافظ بقوله، كما أنه لا يجري في رواية من يثبت له اللقاء احتمال أن لا يكون سمع منه لأنه غير مدلس، فكذلك لا يجري في رواية الراوي عمن عاصره احتمال أن لا يكون سمع منه لأنه غير مدلس أيضا، لشمول اسم التدليس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، ورواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، فباشتراط انتفاء التدليس انتفى الاحتمالان كلاهما. انتبهتم يا أخوان؟ فشوف كيف صار لهذه المسألة علاقة أيضا بشرط الحديث المعنى، وكيف أثر هذا الأمر على فهم كلام مسلم وعلى صحة مذهب مسلم في هذه المسألة، حتى تعرف أن الكلام في المصطلحات. وهذا أيضا مما يبين أن الحافظ حجة تعامل مع مسلم على أنه يطلق التدليس بأي معنى، بالمعنى الذي هو وضعه، لاحظتم؟ وأنه يرى أنه مسلم كلامه غير صحيح، وهذا ما يؤكد أنه قضية أن الحافظ بن حجر ما كان يتعامل مع العلماء على أنهم يطلقون التدليس بمعنى غير المعنى الذي استحدثه، بل يتعامل معهم وكأنهم استخدموه بالمعنى الذي هو وضعه وهو الذي اخترعه، مع إقراري في موطن آخر أنهم كثيرا ما يستخدمونه بمعنى الإرسال الخفي. شوف التناقض في الرأي. هذه مسألة من المسائل التي يتبين فيها أثر اختلاف معاني المصطلحات في الحكم على السنة النبوية، وبين لكم أنه أثر كبير جدا. مثال آخر، المضطرب. عرف المضطرب جماعة من العلماء، منهم ابن الصلاح ومنهم الحافظ بن حجر. ومن أهم شروط المضطرب عند العلماء هؤلاء المتأخرين الذين عرفوه، هو أن يقع اختلاف في حديث واحد بين الرواة، ويكون هذا الاختلاف متكافئا لا يمكن الترجيح إحدى الروايات على الأخرى، وأن تقتضي إحدى وجوهه الرد، يعني يكون الحديث مثل مرسل ومتصل يختلف فيه اختلافا متكافئا لا نستطيع أن نرجح، هل الراجح المرسل أو الراجح المتصل، عندها يصفون هذا بأنه مضطرب. فالمضطرب عندهم من أنواع الحديث المردود، لما؟ لأنه تكافأت الروايات بين رواية مردودة ورواية مقبولة، ونحن لا ندري أي روايتنا الصواب، فنتوقف عن الحكم على هذا الحديث ولا نحكم عليه بالقبول، والتوقف يساوي الرد بأنه لا يعمل به. هذا هو التعريف الذي ذكره ابن الصلاح ووافقه عليه ابن حجر وشاع بين المتأخرين. لكن هل هذا هو المضطرب عند علماء النقد السابقين؟ كنت قد ذكرت في درس ابن الصلاح أني استقرأت كل الأحاديث التي وصفها أبو حاتم بأنها مضطربة، وذكرت نتيجة هذا الاستقراء في درس كامل، درس طويل، وأذكر أن عدناه 3 مرات هذا الدرس، حتى قال أحد الإخوان مازحا يقول درس المضطرب اضطرب، فعدته 3 مرات، أو يعني أظنها 3 مرات أعدته، أو أظن جئت مرة وحصل في اختلاف الموعد ثم جئت مرة أخرى وذكرته فما كان في تسجيل، الإخوان غاضوا فطلب مني أعيد الدرس مرة أخرى عشان يسجل. فالمقصود يعني درس طويل في شريط أو شريطين ناسي الآن، ذكرت فيه الأمثلة وذكرت الأمور، فتبين أن المضطرب عند العلماء وعند أبي حاتم يطلقونه بدلالة أوسع بكثير من الدلالة التي قيدها فيها المتأخرون إن الصلاح فمن جاء بعده، وأن من معاني المضطرب الاختلال والخطأ، بل كان هذا هو أكثر معنى وجودا في كلام أبي حاتم، يعني كل حديث فرد ما في اختلاف أصلا، رواه راوي واحد وانفرد به راوي واحد ولا في اختلاف أصلا، يعني فرد كيف يصير في اختلاف حديث فرد غريب تفرد بروايته شخص واحد، ومع ذلك يقول أبو حاتم هذا حديث مضطرب. إذ إيش يقصد بالمضطرب؟ مختل. وبنيت هذا على الدلالة اللغوية للاضطراب، وأن من معانيه اللغوية الاختلال والخطأ. الأهم من ذلك أيضا، هذا معنى موجود وكثير، أنهم يطلقون أيضا المضطرب بمعنى الذي وقع فيه اختلاف كثير، سواء استطعنا نرجح أو لم نستطع الترجيح، وهذا أيضا يخالف ما قرره المتأخرون، لأنهم شرطهم عندهم شرط وصف الحديث بأنه مضطرب أن يكون متكافئا، فإذا جاء عالم وقال حديث مضطرب يلزم على رأيهم أن هذا العالم لا يستطيع أن يرجع أحد الأوجه، لكننا وجدنا أن العلماء يقول هذا حديث مضطرب وحديث فلان أصح من حديث فلان أو الراجح حديث فلان، فوصفوه بأنه مضطرب مع الترجيح، نفس العالم الذي يصفه بأنه مضطرب يرجح رواية على رواية، من فين يأتي الخلال؟ الآن كيف هذا يؤثر على السنة النبوية؟ يأتي من عدة جهات. فالآن لو وجدنا عالم قال هذا حديث مضطرب بناء على الفهم المتأخر، يلزم منه إيش؟ إنه نيأس وما عاد نرجح، لأن هذا الحديث لا مجال فيه للترجيح. لكن إذا فهمنا أن المضطرب قد يرجح، يوصف بأنه مضطرب لكن مع الترجيح يصبح في مجال للترجيح إحدى الأوجه على الأخرى، وهنا يظهر لك أثر اختلاف دلالة المصطلح على الحكم على السنة النبوية. ثم أيضا في فهم كلام العلماء، يعني حتى ذكرت هذا قديما، جاءني أحد الطلاب فسألني مرة عن راوي وصفه أبو حاتم بأنه مضطرب الحديث، مع أن هذا الراوي لم يروي إلا حديثا واحدا ولم يختلف فيه أصلا. فقال كيف يكون مضطرب؟ نحن نعرف المضطرب يكون في اختلاف، هذا لا في اختلاف ولا في شيء، فكيف يكون مضطرب؟ ظن أنه عبارة بحكم مضطرب فيها خطأ. الصواب إذا عرفنا أن المضطرب يطلق على المختل الحديث الذي فيه خطأ فيه خلل، حتى لو كان فردا غريبا، نعرف العبارة بحاتم في محلها، وهو يريد أن يبين أن هذا الحديث وهذا الراوي الذي روى هذا الحديث أن في روايته له اختلال وخطأ وخلل، هذا يكون مراد. شوف أيضا كيف أثر الاصطلاح الحادث على فهم كلام العلماء السابقين، ولذلك نحن نحذر من تغيير معاني المصطلح لأنها ستؤدي إلى خلل تلو خلل. قد تقول أيضا لي أنه والله ابن حجر كان مراعي لي لهذه القضية، أقول لك هذا غير صحيح. ففي هدي الساري ذكر حديثا وصفه العقيلي بالاضطراب، فاعترض على العقيلي وقال هذا الحديث لا يصح أن يوصف بالاضطراب لأنه رواية فلان أرجح من رواية فلان، فحاكم العقيلي الآن على اصطلاحه هو ولا على اصطلاح العقيلي؟ على اصطلاحه. لنعود ونؤكد أن ابن حجر عندما وضع هذه المعاني وغيره من سبقه ما تعاملوا معها على أنها اصطلاحهم الخاص وأن العلماء اصطلاحهم الخاص وأنه يجب أن يتعامل مع اصطلاحهم باصطلاحهم، لا، لو حصل ذلك مع فيه من خطورة لكان الخطب أهوى وأيسر، لكنهم لا، حاكموا العلماء إلى اصطلاحهم الخاص. من الأخطاء والأخطار في هذه المسألة فهم كلام الأئمة خطأ ومحاسبتهم إليه وتخطيئهم بناء على هذا المعنى الحادث، كما ذكرنا آنفا في المضطرب مع العقيلي وابن حجر. مثال آخر في غاية الغرابة، بماذا عرف الحافظ ابن حجر المنكر؟ تذكرون بماذا عرف المنكر؟ رواية الضعيف بمخالفة من هو أولى منه، يعني إذا خالف الضعيف من هو أولى منه فهو منكر. شوف ماذا قال الحافظ ابن حجر بعد أن عرف المنكر بهذا التعريف. ذكر الحافظ ابن حجر حديثا تفرد بروايته همام بن يحيى، وهو حديث نزع الخاتم في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. لما ذكر حديث المنكر في النكت أراد أن يضرب له مثال فأتى بهذا المثال، لأن أبا داود قال عن هذا الحديث بأنه منكر. فدرس الحافظ هذا الحديث فوجد أنه لا ينطبق عليه تعريف المنكر الذي اختاره هو، لأن التعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر لابد يكون فيه ضعيف خالف من هو أولى منه. وجد أن هذا الحديث أولا المخطأ ثقة وهو همام بن يحيى من رجال الصحيحين وهو ضعيف أصلا، فالخلل من أول نقطة. الثاني أن هذا الحديث فرق غريب، ما حد وافق همام بن يحيى ولا خالفوا عليه، هو انفرد بهذا الحديث لا له موافق ولا مخالف، فخالف التعريف من الجهتين، من جهة أنه ثقة ومن جهة أنه غير مخالف حديث فرد. فماذا قال الحافظ ابن حجر؟ حاول جاب رواية أخرى في موضوع آخر وقال لعلها هي المخالفة لرواية همام، ثم اعترف بأنها ليست مخالفة وأنها حديث آخر لا علاقة له بحديث همام. نفس الحافظ ابن حجر اعترف بذلك، ثم قال في الأخير، قال وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ، وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب، لأن النسائي نفس الحديث قال عنه أنه غير محفوظ، والمحفوظ عند الحافظ ابن حجر إيش يقابل إيش؟ الشاذ. ولذلك هنا استحسن العبارة، ليش؟ لأنه حسب رأيه توافق تعريفه للشاذ وأنه يقابل المحفوظ، فقال وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة، إذ المنفرد به من شرط الصحيح وهو همام، لكنه بالمخالفة صار حديثا شاذا. ثم بعد أن قرر بأنه في الحقيقة ليس هناك مخالفة، ما في مخالفة أصلا وإنما هو حديث فرد، قال وإذا تكرر كون هذا أيضا، يعني أنه ما في مخالفة إنه فرد، لا يصلح مثالا للمنكر، فلنذكر مثالا غيره للمنكر. سبحان الله، شوف خطأ أحد أهل الاصطلاح وهو أبو داود واعتبر أن إطلاقه لهذا اللفظ خطأ، بناء على إيش؟ بناء على اصطلاح أبي داود، لا أبو داود أدرى باصطلاحه، وصفه بأنه منكر لأنه عنده موافق للمنكر عنده، لكن بناء على إيش؟ بناء على اصطلاحه هو الذي وضعه، حاكم أبا داود إلى اصطلاحه الذي وضعه هو. مثال آخر طلعته، نسختي من هذا الكتاب مفقودة أو معارة وما جاءت حتى الآن، ولذلك اضطررت إلى أني أطلب نسخة أخرى. أيضا الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب ذكر البناوي، كل حال هذا الكتاب ما في داعي العبارة الآن ما وجدتها، ذكر المناوي في كتاب الأواقيت والدرر، ممكن ترجعون إليه، أن أحد تلامذة الحافظ ابن حجر ممن قرأوا عليه النزهة سأله عن مراده بالمنكر، لأن الحافظ قال ومع الضعف فهو المنكر، أي إذا خالف الضعيف من هو أولى منه فهو منكر. فهذا السائل كان ذكيا، قال ما مرادك بالمخالف؟ ضعيف يخالف من؟ لأن هناك ثلاثة صور محتملة، إما أن يكون مخالف الضعيف لثقة لمقبول إنه هذا هو المنكر، وإما يكون مخالف الضعيف لضعيف أولى منه، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن يكون ضعيف لأولى منه سواء كان ثقة أو ضعيف. في احتمال رابع؟ ما في احتمال رابع، هي ثلاث احتمالات. فيقول ما هو مرادك؟ يسأل الحافظ بن حجر، يقول المناوي فقال الحافظ مرادي مخالفة الضعيف لضعيف أولى منه. طبعا ما نريد نقف عند هذه المسألة، لأن هذا خلاف المتقرر عند أكثر طلبة العلم من تعريف الحافظ بن حجر للمنكر. هذا هو الحافظ بن حجر نفسه يبين لنا مراده منه، فينبغي علينا أن إذا عرفنا المنكر عند ابن حجر نقول ومخالفة الضعيف لضعيف أولى منه، إلا إذا أردنا نحن نجيب معنى جديد للمنكر غير مراد الحافظ بن حجر نكون صريحين لا نقع فيما وقع فيه غيرنا. لاحظتم يا إخوان؟ فهذا هو مراد الحافظ بن حجر إذا من المنكر. ما هي بهذه مسألتنا؟ كان السائل ذكي، تلميذ ابن حجر هذا ذكي، فناقش الحافظ بن حجر، لأن ابن حجر لما ذكر مثال المنكر ذكر حديثا المخالف فيه ثقة، أو المخالف فيه ثقة يعني ضعيف خالف ثقة، وقال أبو حاتم عن هذه المخالفة إنها حديث المنكر. يعني على حسب المثال ينبغي أن يكون تعريف المنكر إيش؟ مخالفة الضعيف لثقة أو لا منه. فقال له التلميذ قال لكن المثال الذي ذكرته مخالفة ضعيف لثقة، ماذا تصورون الحافظ ماذا قال؟ الآن من هو الذي قال المنكر عن هذا الحديث؟ أبو حاتم الرازي. إيش قال الحافظ حجر؟ قال ينبغي أن يغير المثال، يعني هذا المثال غير صالح للتعريف الذي ذكرته، مع أن الذي وصفه بأنه منكر من؟ أبو حاتم الرازي. في هذا المثال أبو حاتم الرازي غير المثال الأول، مثال الأول مثال أبي داود، هذا مثال آخر الذي ذكره الحافظ بن مزنة والذي قال منكر أبو حاتم الرازي. إذن هو الآن يخطئ أبا حاتم، لا في الحكم، هو الحكم وافق عليه أنه هذه رواية باطلة مردودة، لكن في إطلاق المصطلح. شوف المصاح المشاح على أي درجة، يعني يرى أنه هذا لا يصح أن يوصف بأنه منكر، مع أنه إنما يشرح ألفاظ هؤلاء في مصطلح أهل الأثر، نزهة النظر توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ما قال في المصطلح. فهذا مثال آخر ل يعني تخطيء العلماء، يعني يصل تغيير معاني المصطلحات إلى درجة أن يخطأ العلماء، وبذلك يتبين. طبعا لها أخطار كثيرة هذه، حتى لما يأتي الحافظ حجر يقرر أن المنكر عند بعض العلماء يريدون به مطلق التفرد، وهذا قرره في هدي الساري، كلامه في النكت كان أجود، قال قد يطلق بعض العلماء المنكر ويريدون به التفرد لكن مع إرادة الرد، لا بد يقصدون أنه فرد ومردود، لكنه في هدي الساري نسب لأحمد وللبرديجي أنهما يطلقان النكارة على الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها أفراد، يعني عند الإمام أحمد يكون حديث صحيح فيقول عنه منكر لأنه فرد، وهذا كلام غير صحيح تماما، ولم يقل الإمام أحمد ولا غيره. ولذلك شوف الخلل الذي يأتي، كيف لما يأتي الإمام أحمد يقول هذا حديث منكر، يقول إذن هو صحيح عند أحمد لكنه أطلق لأنه فرد، فصار الحديث الذي ينكره أحمد ويضعفه لا يخالف ذلك الصحة. وهنا نرجع للقضية السابقة يا أخواني، لقلنا لكم إنه المصطلح لا يمكن أن يناقض الدلالة اللغوية. هل يمكن في اللغة أن يكون منكر لا تدل على الرد؟ إذا كان منكر لا تدل على الرد، بالله إيش الذي يدل على الرد؟ منكر، وهو خلاف المعروف، ضد المعروف. هل يمكن يقول عالم صحيح منكر؟ تصور هذا ممكن يقع في الذهن؟ ولذلك عبارة ابن حجر في النكت كانت أدق، لأنه قال لا يطلقون ذلك إلا مع إرادة الرد. ليته جرى على هذا القيد في كتابه فتح الباري وهدي الساري مقدمة الفتح، التي قرر فيها في مواطن عدة أن الإمام أحمد والبرديجي يطلقان النكارة مع إرادة التفرد، يقول هذا في مجال الدفاع عن أحاديث في صحيح البخاري وصف أحمد بأنها مناكير، فيقول هذا لا يعارض الوصف بالصحة لأنه منكر قد تطلق ويراد بها التفرد. أريد أن أؤكد على قضية وخلل منهجي عند ابن حجر، يعني مدام أنه ذكرنا هذه القضية متعلقة بالمصطلحات، وهي وضوح فكرة تطوير المصطلحات عند ابن حجر، وأنه بالفعل كان يسعى للتمييز بين الأنواع من أجل التمييز بين أنواع، لا لأنه يقرر معاني المصطلحات عند أهل الاصطلاح، وهذا واضح كما ذكرت آنفا في المرسل الخفي في التدليس. أيضا هذا واضح تماما في المسند، تعريفه للمسند، شوف ماذا يقول في تعريفه للمسند. طبعا المسند فيه اختلاف، فيه يعني ثلاث آراء شهيرة، ممكن الحقيقة هي أربع آراء في المسند. الرأي الأول أن المسند هو كل حديث متصل، وهو رأي خطيب البغداد، كل حديث متصل الإسناد فهو مسند، سواء كان مرفوعا أو موقوفا على الصحابي أو مقطوعا على التابعي فمن دونه، كله يسمى مسند ما دام أنه متصل. الرأي الثاني أنه الحديث المرفوع، عكس أنه الحديث المرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل، وهذا الرأي منسوب لابن عبد البر. الرأي الثالث أنه المتصل المرفوع، المتصل المرفوع، وهو رأي الحاكم. الرأي الرابع وهو رأي الحافظ ابن حجر، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، لا يشترط حقيقة الاتصال ولكن أن يكون الاتصال هو الظاهر، فلو كان فيه قطع خفي لا يعارض وصفه بأنه مسلم. الحافظ ابن حجر كان يعتبر أن الحاكم موافق له، أنه لا يشترط حقيقة الاتصال وإنما يشترط فقط ظهور الاتصال، وهذا لا يهمنا. فلما ذكر تعريفه وقال بأنه الموافق لرأي الحاكم، بماذا رد التعريفين السابقين؟ شوف ايش يقول، مع أنه ممكن يقول قائل يا أخي لا مشاحة في الاصطلاح، هذا رأي ابن عبد البر وهذا رأي فلان وهذا رأي، ليش تخالفهم؟ ماذا قال الحافظ؟ على ماذا بنى الرد؟ قال في كتابه النكت بعد ترجيحه لتعريفه للمسند، قال: وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها، إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك. من وضع هذا الأصل؟ يعني يقول إن رجحت حتى لا تداخل المصطلحات والأصل عدم التداخل. لو نبغى الحاكم الحافظ ابن حجر على هذا الأصل لخطأناه لما أدخل في المعضل دلالة أخرى، ليش ما قال هناك الأصل عدم التداخل؟ انتبهتم يا إخوان؟ من قال إن هذا الأصل في المصطلحات؟ إذا كان أهل الإصطلاح أطلقوه بتداخل ينبغي أن أفهمه بحسب هذا التداخل، لأني إنما أدرس أو أفسر المصطلحات حتى أفهم كلام هؤلاء بما فيه من تداخل، إذا غيرت المعنى سيتشوش فهمي لكلامهم، لن أفهم كلامهم، هم يقولونه بمعنى ولا أفهم بمعنى آخر، وهذا مو بشغلي. من وضع هذا الأصل؟ من قال بأن الأصل عدم التداخل؟ إذا أهل الإصطلاح أطلقوا اللفظ بمعاني متعددة، مثل المرسل مثلا يطلقونه مرات على رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلقونه مرات على رواية السقط في أثناء السند، ويطلقونه مرات على التدليس كما ذكرنا آنفا، هم أطلقوا بهذا المعنى. يجب أن أقول بأن المرسل شامل لهذه الصور الثلاثة، المرسل يدل على معنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا، فإذا نظرت في كلام أهل الإصطلاح ينبغي أن أنظر على أي المعاني هذه الثلاثة والأربعة التي عرفت من استخدامهم أرادوا في هذا الموطن، واضح يا مشايخ؟ شوف الآن يعني يؤكد أنه قضية التمييز بين الأنواع أنه هذا مطلب أساسي عنده، ليش؟ قال لأن الأصل عدم الاشتراك. من وضع هذا الأصل؟ لا تدري. وأول من نحاسب بذلك ابن حجر نفسه في مثل تصرفه في العنعنة، وهذا ذكرناه حتى في العنعنة وفي المعضل لما وسع دلالة العنعنة وقال العنعنة تدل على الاتصال وتدل أيضا على معنى آخر وهو إرادة الحكاية لا إرادة الرواية. طيب أنت الآن وسع دلالة العنعنة وجعلتها دالة على معنين، وسع دلالة المعضل وجعلته دال على معنين، ليش ما قلت هناك أنه الأصل عدم الاشتراك مع أنه سيدخل المعضل هنا مع شديد الضعف؟ يعني صار المعضل يطلق على ما فيه سقط اثنان على التوالي وعلى الحديث الشديد الضعف ولو كان متصلا، ليش ما قلت هناك الأصل عدم الاشتراك؟ لاحظتم يا إخوان؟ مثال آخر يؤكد أن الحافظ حجر كان يتعمد التغيير من أجل أن تتميز الأنواع في مصطلح يعني من أظرف المصطلحات ومن يعني أظرف هذا يقولها تلطفا وله من أتفه المصطلحات، يعني أنه ليس له أثر في الحكم على السنة لكنه ينفعنا في هذا الباب، وهو المدبج. المدبج ما هو؟ المشهور عند المتأخرين ما هو؟ رواية قرينين كل واحد منهما عن الآخر، يروي القرين عن الأول عن الثاني ويروي الثاني عن الأول، هذا هو المدبج. لماذا عرفه الحافظ ابن حجر في النزهة؟ قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن يكون كل منهما يروي عن الآخر. إذا روى الشيخ عن تلميذه، الآن تحقق أن كل واحد منهما روى عن الآخر لأن التلميذ يروي عن الشيخ، ثم وجدنا رواية عن الشيخ للشيخ عن التلميذ فصار كلاهما روى عن الآخر. يقول الحافظ ابن حجر: فهل يسمى مدبجا؟ الآن هذه الصورة رواية الشيخ عن التلميذ هل تسمى تدبيجا؟ قال: فيه بحث، والظاهر لا يسمى مدبج. ليش؟ قال: لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. لا يسمى مدبج ليش؟ لأن هذه ما تدخل في المدبج، هذه لازم تكون من رواية الأكابر عن الأصاغر ولا بد أن تتميز الأنواع، فما يدخل رواية الأكابر عن الأصاغر في المدبج. طبعا فهم هذا الملحظ فهما دقيقا وواضحا ملا على القاري في شرحه للنزهة، فماذا قال بعد ما ذكر قول الحافظ الحجر لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر؟ قال: أي فينازع الاصطلاح أو فيتنازع الاصطلاح أيضا، إذ لم يبق حينئذ ما به الامتياز بينهما. يعني لو قلنا بأنه من المدبج ما صار في فرق بين رواية الأكابر عن الأصاغر والمدبج، ولذلك الأولى التفريق. قارن هذا الموقف بموقف العراقي من هذه المسألة. العراقي محرف مدقق في كثير من مسائل المصطلح، الحافظ بن حجر يخالف ويكون الصواب مع العراقي مع قلة كلامه، يعني بالنسبة لكلام الحافظ بن حجر. ماذا قال العراقي في التقييد والإيضاح؟ قال: وما قصره الحاكم وتبعه ابن الصلاح على أن المدبج رواية القرينين. طبعا نسبة هذا قول الحاكم يحتاج إلى وقفة، ليس هذا يعني وقت بيانها، لكن المهم يقول: ما قصره الحاكم وتبعه ابن الصلاح على أن المدبج رواية القرينين ليس على ما ذكره. اشتراط أن يكون قرينين، يقول هذا ليس بصحيح، ليس على ما ذكره، وإنما المدبج أن يروي كل عن الآخر سواء أكان قرينين أو كان أحدهما أكبر من الآخر، فيكون رواية أحدهما عن الآخر من رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني يرى أنه رواية الأكابر عن الأصاغر من المدبج أيضا، ولا مانع من التداخل. الآن يذكر حجة، شوف الآن الموطن الشاهد لما يذكر حجته على هذا الرأي، يقول: فإن الحاكم نقل هذه التسمية عن بعض شيوخه من غير أن يسميه. الحاكم ما ذكر مدبج، ذكر رواية الأقران، ثم قال: ومنها ما يسميه بعض شيوخنا المدبج. المدبج هذا كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث، نسب هذا الرأي لبعض شيوخه. فماذا يقول العراقي؟ يقول: فإن الحاكم نقل هذه التسمية أي المدبج عن بعض شيوخه من غير أن يسميه، والمراد به الدارقطني، فإنه أحد شيوخه وهو أول من سماه بذلك فيما أعلم، وصنف فيهم كتابا حافلا سماه المدبج في مجلد، وعندي به نسخة صحيحة، ولم يتقيد في ذلك بكونهما قرينين. ثم ذكر أمثلة من هذا الكتاب من رواية الشيخ عن التلميذ من كتاب الدارقطني، ثم قال: فهذا يدل على أن المدبج لا يختص بكون الراويين الذين روى كل منهما عن الآخر قرينين، بل الحكم أعم من ذلك. شوف هذا الموقف السليم منه صاحب الإصلاح الآن الدارقطني، حتى الحاكم ما قبل منه، يقول: أنت جايب هذا الكلام عند الدارقطني، كيف تخالفه؟ ما قال يا هذا الصلاح خاص به ومن أجل أن تتميز الأنواع أفضل نفصل، قال: هذا مو بشغلك، أن جاي تقرر معنى المصطلح على ما كان عند شيوخك، ينبغي عليك أن تقرره على ما كان عليه عندهم. لاحظتم يا إخوان؟ شوف ما رضي هذا المعنى، حتى تعرف أن هذه القضية يعني غائبة عن الأذهان مع كلام عراقي. هناك بحث منشور في أحد الجامعات السعودية لأحد الدكاترة، بحث ترقية، يعني ما هو طالب صغير ولا لا، دكتور ولترقية من درجة أستاذ، يعني من أستاذ مشارك إلى أستاذ أعلى درجة في الجامعة، عرض فيه تحريف ابن حجر واعتبره هو الراجح، ولا تعرض لقضية العراقي ولا تعرض لهذه القضية، خلاص مو ابن حجر قال كذا انتهينا، هذا هو الراجح، ولا ناقش رأي العراقي أصلا في المسألة، حتى لا يظن الإنسان أن نختلق معارك لا وجود لها ونختلق مسائل واضحة عند الجميع. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-34-267.